التوحيد لسنة كانت شكرا. عليك اوه خربطة جاهز بسم الله الرحمن الرحيم أنك عن الأهل تقول يا عليك. الله الله الله يا سلام يبقى لله الله الله الله الله الله ولن تنفروا اتقوا الله يا مولاني مش احنا وَأَنْتُمْ الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله ليس عليه. اللهم صل على النبي.

Oh,

صل على النبي. اللهم صل على النبي عليك يا ابو شعبان. اللهم صل على النبي. ليس عليكم جناح. ليس عليك. اللهم صل على النبي. اللهم زيدك يا حلاوة. اللهم صل على جمال النبي فاشرح صدره. عليك الله. انا عليك ابو وإذا تولى سعى في الأرض إله إلا الله.